وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماء إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.